عن أبي زيد بن ثابت أنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. طبعا هذا الحديث لا يصح من حيث الإسناد، فيه ضعف لما تقدم، وجاءت حديث بهالمعنى أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل، وجاء عن ابن عمر أن من السنة الاغتسال. طبعا الأحاديث التي فيها أنه اغتسل صلى الله عليه وسلم لا تصح، لكن جاء عن ابن عمر أن من السنة الاغتسال، وأصح من ذلك كله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس بالاغتسال، مع أنها كانت رضي الله عنها نفساء، فالطاهر من باب أولى. فمن السنة الاغتسال، وعليه الصلاة والسلام قد اغتسل عند دخوله لمكة، هذا ثابت في الصحيح، فالاغتسال عند الميقات أولى. نعم، بالإضافة إلى الحديث التي جاءت الكثيرة، يعني وإن كان هي لا تصح، لكن أنا بن عمر قال من السنة. نعم، ولذا أبو عيسى قال حسن غريب ولم يصححه. قال وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وهو قول الشافعي. نعم، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة كما تقدم.